كان فعله كفر تكفر. صلاة أنا بتكلم عن الصلاة الآن. الصلاة أنا أقول لا هو كافر ولا مسلم، الله أعلم بحاله. حتى نعلم الراجح في المسألة. هل هو كافر أم مسلم؟ متى بدك تعلم الراجح؟ يوم القيامة؟ لا مش لازم. متى إن شاء الله؟ يعني نبحث. ولا قبل أن تأتي الغرغرة؟ الآن يا سامي تحتاج الله يرضى عليك، تحتاج إلى إعادة النظر في كل ما قرأته. والله العظيم أنا الآن أسألك سؤالا أخيرا. أنت بتقول أنا أذهب للجامعة، وضربت لك مثل بالجامعة، وهذا المثل أصرخ يعني أعلى صوتا في الأمثلة صراخا ليحكم عليك بأنك ترتكب منكرا من القول وزورا، وأنك راض عن نظام الكفر الذي تقول بأنه نظام كافر. ما أجبت، قلت أنا بذهب للجامعة. لماذا تذهب للجامعة؟ أنا غير راضي بذهب للجامعة. إذن لماذا تذهب يا أخي؟ أنا عندي ضرورة أذهب للجامعة، ولكن غير راضي. ليس ضرورة أن تلتاني أعلم لماذا. طيب أنا لما بدي أراك ذهب للجامعة وأنا بحكم بالظاهر على الظاهر، أنا بدي أحكم عليك بالكفر لأنك راضي بالطاغوت، ماذا ترى؟ المرحلة أني راضي بي. أنا بس أحكم عليك بالظاهر، أنا حكمت عليك بالكفر. الآن الذي يحكم يكفرون لا نكفرهم، لا لأنه ليس راضي. أما الإنسان، أنا الآن أرضى بعبادة الأصنام، صرنا من الآن تحكيم القوانين. أنا إنسان أرضى بإيش؟ بالأحكام، بعبادة الأصنام. أكافر ولا ليس بكافر؟ ما يدريني. أرضى يعني ظاهر قولي، أذهب عندهم لا أنكر عليهم، أعاشرهم، أفعل معهم كذا، ربما أفعل فعل، ما أنا كافر ولا ليس بكافر. بصبنا الآن هذه القضية، نحن خلافنا مع الشباب الذين يحدث الخلاف بينهم وبينهم ليس قضية الحكام، هذا الحكام لا نبحث فيه الآن، قضية جنس العمل. الآن أنا رضاي بالكفر، هل هو كفر أم ليس بكفر؟ سيبنا من الوضع الحالي، الوضع الحالي ما في إنسان. إيش هذا بأنك راضي ولا غير راضي؟ وضعي يعني هم ما وضعك يعني؟ ما أقول أني لست براضي. شيخنا الله يطول عمره وأنا مرتكب. قال إنه هناك أمران يدلان، لسان القال ولسان الحال. أما لسان القال فالقول فيه قطعا مقطوع به أنه يحكم عليه بالكفر لأنه قال بلسانه، لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بأنه كافر أو غير كافر، ولذلك لا نستطيع بلسان الحال لأنه يقبل التأويل، وأنت الآن بتقول بالتأويل أنت نفسك، ولذلك أنا ما بديش أحكم عليك بالكفر لكن أنت تحكم على نفسك بالكفر. يعني بلسان حاله. أي نعم بلسان حاله، خاصة فسر الرضا نعم. بالقلب وبالعمل. فهو عمل راضي. اسمح لي سؤال، نرجع للآية ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه هنا لا يكون إلا على الظهر، إلا على العمل، إلا من أكره. لا يكره الإنسان على عقيدة أو على جهة. كيف لا يكره؟ هذه الآية في مين نزلت؟ هي الآية في مين نزلت الآية؟ عمار بن. ماذا قال عمار؟ شكرا. قال كلمة الكفر. أنت بتقول على العمل. إحنا مش بسبب، أنت قلت سبب النزول. لا إله إلا الله. هي الآية. يا حبيب الله يرضى عليك، روح اقرأ سبب، اقرأ سبب النزول، تعال بعدين نتكلم. شيخنا المسألة كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية، قال من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. هذا شيخ قول الإمام. من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. والإكراه لا يكون على العقيدة. أنا بكره على عملي. بكره اني ايش اسجد للصلاة، بكره اني البس صليب، بكره على ايش؟ على العمل. ولكن العقيدة اكره عليه، ما احد يكره على العقيدة. واضح. ولكن كل من كفر فعلا هو قد شرح بالكفر صدره. هذا هو التفسير. لذلك شيخ الاسلام قال وهذه الآية دليل على فساد قول الجهم ومن تبعه ان كل من تكلم الكفر صح عليه او وقع عليه وعيد اهل الكفر. على كل حال ما دندنت حول شرح صدره، ما دندنت حول هذه الكلمة وهي نقطة الفصل في الموضوع، فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات. أنت إلى الآن حتى يعني إذا سمحت، هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟ إذا انتفت عنه وأنا تكفير يا أخي سيدين إذن لا تستطيع أن تقول في إنسان تقول مش ضروري يكون شرح. إذا سمحت، هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟ إذا انتفت عنه وأنا تكفير يا أخي سيدي لا. إذن لا تستطيع أن تقول في إنسان إن تقول مش ضروري يكون شرع صدره للكفر بأنه هو كافر. نحن عندنا, لا تستطيع. نحن عندنا موانع للتكفير. ليس كل إنسان وقع بالكفر نكفره لأن هناك موانع. كالرجل الذي أرجوك ما تحيد عن الآية. الآية تكفر من شرع صدره. فكل من شرع صدره للكفر فهو الكافر. شيخ نحن مختلفين في تفسير الآية. أنت تقول بهذا والعلماء الذين نتبعهم يقولوا بهذا. لا أنت ما تستطيع أن تأتي بعالم يقول ولو لم يشرح صدره للكفر. لن تستطيع أبدا. ولا تصور عالما يخالف صراحة القرآن. كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر يا أخي محمد بن عبد الوهاب ولا مؤاخذ عراش ولين وله جهود في الدعوة إلى آخره. لكن هذا يذكرنا بحديث الذبابة تذكره؟ يعني ذكره في كتابه الذي دخل النار بأنه قدم ذبابة. ذكرت الحديث؟ ضعفتموه أنت. ما بيهم هلا شفت شلون تشرد؟ لا ما تشرد عنا بارك الله فيك. كفى كفى ما مضى. الآن تذكر الحديث؟ دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار. فخلوا سبيله ودخل النار. وقالوا للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. المهم ماذا تقول في رجل أكره أن يقدم ذبابة؟ الحديث طائف تقول نحن لا نتبع شيخ محمد بن عبد الوهاب. لا نتبع أي إنسان على الخطأ. لا نتبع أي إنسان على الخطأ. هذا كما تعلمناه منكم. نتبع كل إنسان على الخطأ. لا هو صادق. تعلم بعضا ولم يتعلم بعضا. المهم ماذا تقول في رجل أكره أن يقدم ذبابة وإلا قتل كما قتل صاحبه في القصة؟ هل هو يدخل النار؟ إذا توفر سورة الإكراه لا، لأنه مؤمن. هو الإكراه على فعل الكفر. طيب ومحمد عبد الوهاب قص القصة هذه يستدل بها لماذا؟ أنه لو قرب ذبابة يكفر. بينما لابد من التفريخ. وهنا تأتي آية عمار بن ياسر إلا من أكره. المهم بارك الله فيك أنا بضم صوتي إلى صوت أبو مالك وقد تأخر الوقت. أنه يجب أن تعيد النظر في دراستك ومتأثرا بالمنهج. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأن تهيئ نفسك للتفكير في الإجابة عن كل سؤال قد يريده غيرك عليك أو تريده أنت بنفسك على نفسك. فالأستاذ آنفا لما استدلت بالآية إلا ليطاع بإذن الله كان هو كلامه يدندن معك وما يحصل على جواب. ليطاع إطاعة كاملة ولا وإلا ولو إطاعة ناقصة كيف تفسر الآية؟ إطاعة كاملة أو إطاعة ولو ناقصة كيف تفسر الآية أو كيف تفهم الآية؟ ما أظنك تفهمها إطاعة كاملة. ظني في محله؟ طيب إذا العكس هو الصواب. إطاعة ولو ناقصة. نعم لأنه ما يستطيع ثلاثة بقاء. أجب يا أخي أجب بارك الله فيك. نعم. ها؟ طيب هنا يرد كلام الشيخ الذي قال مخلصا من قلبي لا إله إلا الله ولم يعمل عملا قط أطاع إطاعة ناقصة. لا بد لك من أن تسلم بهذه النتيجة أبدا. لكن نحن نقدم لك عذر. إذا عندك دليل مثل مثلا الصلاة فقد كفر مثلا وفسرتها كما يفسر بعض العلماء يعني كفر ردة، لك عذر مثلا. لكن ما دام أنت متوقف في هذه الجزئية في خصوص الصلاة فما ينبغي أن تجادل الشيخ كل هذه الساعات حينما يسألك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، أطاع الله إطاعة ناقصة؟ ما كان ليحظى منك بجواب. لما؟ مع أنه الآن قلت ليطاع بإذن الله مش ضروري تكون إطاعة كاملة، وإلا ما كان هناك مسلم على وجه الأرض. إذن ولو إطاعة ناقصة. وهنا يأتي أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية إلى آخره. فأنا عجبت كل هذه المدة والأستاذ حريص أن يسمع منك، ويبدو أنه في يعني أحاديث سابقة بينك وبينه إلى آخره، ما كنت لتحظيه إذا صح تعبيري بأنه والله هنا في إطاعة ولو ناقصة. لماذا؟ ما دام أنت اتفقت الآن مع الصواب ليطاع ولو إطاعة ناقصة، فهذا الذي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يصدق عليه هذه الآية وبهذا التفسير الذي وضح أخيرا، فلماذا أنت تجادله كل هذه المدة؟ والسلام عليكم. جزاك الله خير شيخ. يا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا